السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. الكلام ما زال موصولا على تبويب المحقق في باب كيفية الصلاة. طبعا صاحب الروضة رحمه الله لم يبوب هذه الأبواب ولم يعنون هذه المسائل، وإنما هي من تبويبات وعناوين أو عنوانة المحقق. يقول في باب كيفية الصلاة على طول كده في المتن، يعني النية شرط من شروطها، لا تكون شرعية إلا بالنية. ثم قال في حكم أركانها، وأركانها كلها مفترضة. وبعد كده قال إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. ثم قال والتشهد الأخير. وبعد كده تكلم عن التسليم، ثم بعد ذلك عن ما عدا ما ذكر. يقول وما عدا ذلك فسنن، تمام، وهي الرفع في المواضع الأربعة وطال النفس فيه جدا، والضم اللي هو يعني وضع إحدى اليدين على الأخرى مع اختلاف صفتها، والتوجه اللي هو دعاء الاستفتاح يعني، والتوجه بعد التكبيرة، والتعوذ والتأمين، وقراءة غير الفاتحة معها. قال وأما التشهد الأوسط فيعني تكلم فيه بعض المسائل يعني طال فيها، وأما الأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. ده كله يتعلق في باب واحد، ألا وهو ما يتعلق بإيه؟ بكيفية الصلاة. يعني هيذكر ما يتعلق بأحكام الصلاة، الأركان، النوافل، الفرائض، الشروط ونحوها. فبيقول لنا في باب كيفية الصلاة، كيفية الصلاة النبي قال وهي عبارة عما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وتوارثته الأمة، أن يتطهر ويستر عورته، وأن يقوم ويستقبل القبلة بوجهه، ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه، ويخلص له العمل ويقول الله أكبر. قلنا ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وهو صحيح. قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهنا يقول الله أكبر محرما بالصلاة، محرما بالصلاة. كلام للإمام الترمذي رحمه الله بعدما ذكر حديث وتحريمها التكبير، يقول والعمل على هذا عند أهل العلم. دي فائدة وتعليقة. بقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم يقولون لا يدخل الصلاة إلا بالتكبير، لا يدخل الصلاة إلا بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولا يخرج إلا بالتسليم. وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. ده كلام الإمام البغوي ينقل عن الإمام الترمذي رحم الله الجميع. وقلنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة التحريم والتكبير، بيقول وقد ثبت بالنقل المتواتر وأجمع وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير، إلا أنهم اختلفوا في فرضيتها على قولين. يبقى كل متفق على أن الصلاة كانت تفتتح بالتكبير، لكن هل يتعين هذا ويفرض ولا تنعقد الصلاة إلا به؟ اختلفوا في فرضيتها على قولين. الأول أنها فرض، الأول أنها فرض تكبيرة الإحرام. الله أكبر أنها فرض، وهذا قول عند الحنفية ومذهب مالك في أكثر الروايات عنه، ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية. لكن هناك قول شاذ بالنسبة بقى إلى هذا الحديث، بالنسبة إلى إجماع السلف الأول، هناك قول شاذ في عدم وجوبها، عدم وجوب الإيه؟ التحريم عموما. هذا قول شاذ، يقول التحريم في الجملة متفق على ركنياتها. يقول وهناك قول شاذ في عدم وجوبها قال به الزهري ويروى عن مالك والأوزعي وابن المسيب ولم يثبت عن أحد منهم، رواية غلط عن الأئمة المذكورين كمالك والزهري وابن المسيب رحم الله الجميع. وهنا ابن المنذر يقول أجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقل لها داخل فيها، كلام مهم يعني كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله، بس ده مش بيدل على الركنية اللفظة بالإجماع. يقول أجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها. طيب يبقى هيقول لنا هنا بيقول ويقول الله أكبر بلسانه ويقرأ فاتحة الكتاب ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعة. احنا كلمنا في الحاجات دي المرة اللي فاتت بس بنراجع عشان يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول إلا في ثالثة الفرض ورابعته، يقرأ في الأولى والثانية إلا في ثالثة ورابعة سورة من القرآن، ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه. وقلنا أن الفرض هو الهيئة مش اللمس بالفعل، يعني ينحني بحيث لو أصاب ركبته بأطراف أصابعه لا أطالها، هذا القدر الإيه؟ الذي لا يجزئ دونه. أما بقى القبض على الركبتين وتفريج الأصابع وهصر الظهر ويجعل رأسه حيال ظهره لا يقنع ولا يصوبها، كل ده من باب المتممات للركوع، لكن الركوع كركن أتى بالانحناءة الصلب على هذا الوضع. يقول حتى يطمئن راكعا ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائما ثم يسجد على الآراب السبعة اليدين والرجلين والركبتين والوجه، ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالسا ثم يسجد ثانيا كذلك، فهذه ركعة. ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد، فإن كان آخر صلاته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أحب الدعاء إليه وسلم على من يليه من الملائكة والمسلمين. ده ترجمة لكلمة السلام عليكم، الخطاب لمن؟ قيل إما لمن يليه اللي قاعد عن يمينه واللي قاعد عن شماله. طب ما هو لما يبقى لوحده هيسلم على مين؟ قال يبقى على الملائكة. فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه ترك شيئا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة. وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة وهي من ضروريات الملة في الجملة. نعم اختلف الفقهاء في أحرف منها، هل هي أركان الصلاة لا يعتد بدونها أو واجباتها التي تنقص بتركها أو أبعاد يلام على تركها وتجبر بسجدة السهو كذا في الحجة البالغة. مدخل الملخص جيد زي ما قلنا المرة اللي فاتت، تكلم بقى في مسائل مفردات هذا الباب. يقول لا تكون شرعية إلا بالنية، لا تكون الصلاة صلاة عبادة يعني قربة من جملة ما أمره الله عز وجل والتزمه العبد شرعا، لا تكون كذلك إلا بالنية. هنا في النية عمل القلب وقصده القلب. بيقول لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وروى مالك بإسناده في غير رواية عن يحيى ابن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالإسناد يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال يعني ليست الأعمال إلا كذلك. والأعمال هنا وإن كانت لفظ عامة إلا أنه يقصد بها أعمال القرب، أعمال العبادات، مش الأكل والشرب واللبس، لا، الأعمال التي هي أعمال القربة، أعمال الطاعة. إنما الأعمال بالنيات يعني لا يعد العمل طاعة، لا يعد العمل عبادة، لا يدخل العمل في باب القرب إلا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التعبد لله جل وعلا. فبالنية يفرق بين صورة العمل في العادة والعبادة كالغسل مثلا، وبالنية يفرق بين حقيقة العمل فرض أو نفل في ركعتي يصليهما الصبح أو نافلة الصبح تمام، وفي يعني الصلاة يصليها على هيئتها قصرا وإتماما ونحو هذه الأشياء، ويجمع ولا يفرد، كل دي أشياء بتتأثر بإيه؟ بالنية. إنما الأعمال بالنيات، بنقول في قوة أن يقال لا عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، هذا إنما من ألفاظ الحصر والقصر، فكأنه يقول يحصر الاعتداد بالعمل الطاعة، يحصر أو ينحصر الاعتداد بالعمل في باب القرب فيما كان من باب ما اشترطت فيه النية، من طلق من خلال قصد القلب للتعبد لله سبحانه وتعالى. بيقول لنا هنا الشيخ صاحب الروضة: وعلى وجوب النية في ابتداء الصلاة أهل العلم من غير خلاف. وعندي أن المقدر في حديث إنما الأعمال بالنيات على وجهين: إن كان الحصول أو الوجود أو الثبوت أو الصحة أو ما لا أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى، أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى الذي لا تكون الصلاة الشرعية شرعية إلا به، فالنية في مثل الصلاة شرط من شروطها. وأقول في مقدر، دي جملة فيها يعني ألفاظ يعني مقدرة، هي مش كاملة كده. إنما الأعمال بالنيات، في حاجة مقدرة، إنما حصول الأعمال بالنيات، ولا إنما وجود الأعمال بالنيات، ولا إنما ثبوت الأعمال بالنيات، ولا إنما صحة الأعمال بالنيات، أو ما كان في معنى هذا. بل على أي، يبقى الكلام ده بيقتضي شرطية النية، فالنية في مثل الصلاة على هذه التأويلات كلها شرط من شروطها. ليه؟ قال لي أنه قد استلزم من عدمها عدم الصلاة، قد استلزم من عدمها أو استلزم عدمها عدم الصلاة، وهذه خاصية الشروط. تمام؟ يبقى الخاصية الأصولية في بيان الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم. فإذا قال إنما صحة الأعمال بالنيات، يبقى بغير نيات الأعمال باطلة. إنما وجود الأعمال بالنيات، يبقى بغير نية لم توجد الأعمال أصلا على الصفة الشرعية. إنما حصول الأعمال بالنيات فكذلك، إنما ثبوت الأعمال بالنيات فكذلك. يبقى على كل التقديرات دي، يبقى إنما الأعمال بالنيات هذا دليل من أدلة الشرطية، يبقى النية شرط في سائر العمل. تمام؟ زي الشيخ السعدي رحمه الله في المنظومة يقول: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، يعني تصح به وتفسد، تصح بها الأعمال وتفسد بها الأعمال. يقول: وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعية بدونه، فليست النية بواجبة فضلا عن أن تكون شرطا. يبقى أنا دلوقتي في عندي مقدر، إما أن يكون إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، هيبقى ده شرطية هو والأسرة الخمس معاني اللي معه. إنما كمال الأعمال بالنيات، فأقول هذا لا يدل على الوجوب فضلا عن الإيه؟ عن الشرطية. لكن قد عرف رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول، عرف رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول اللي بيفيد الإيه؟ الشرطية. منين؟ بيقول لكون الحصر في إنما في معنى أن يقال ما الأعمال إلا بنية، زي ما قلت لك من شوية، هذا في قوة أن يقال لا عمل إلا بنية. تمام؟ يبقى محصلة الحصر تفيد تفيد الشرط. المستفاد من قوة القول في إنما الأعمال تساوي لا عمل إلا بنية. وإن اختلف في أمور خارجية عن هذا كما تقرر في علم المعاني والأصول. والنفي في قوله لا عمل إلا بنية المستنبط من معنى الدلالة، والنفي مش منصوص عليه، النفي ده مستنبط، هو النبي قال لا عمل إلا بنية؟ لا، هو ده مفهوم من كلام النبي، ظاهر الدلالة ظاهرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بقول والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي، وهي الذات الشرعية، مش الذات خلاص، يبقى هنا هديني بحث في معنى لا النافية وأثرها على الاسم الذي تدخل عليه، هنشوفه دلوقتي ونشوف تطبيقاته. لا كذا، تمام، لا دي نافية بتدخل على الأسماء ولا على الأفعال؟ على الأسماء. يبقى نقول مثلا لا عمل، تمام، إلا كذا بكذا بكذا، أو لا عمل كذا وكذا. عايزين نترجم بقى أثر لا النافية في اللفظة أو في الاسم الذي دخلت عليه. هنا عندي تقدير، هنا بقول لا عمل يعني نفي للذات الشرعية أو نفي للصحة أو نفي للكمال الواجب أو نفي للكمال المستحب. عشان أتعامل مع سائر الألفاظ اللي هتيجي بعد كده، يبقى لما يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف هترجمها كده، إما أنها نفي للذات الشرعية يعني لا صلاة شرعية معتد بها وقريب منها جدا لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة الأجر مبرئة صاحبها من الوزر، أو لا صلاة كاملة الأجر وإن برأت صاحبها من الوزر. أترجمها إزاي؟ طبعا الدليل لوحده مش هيديني النتيجة، الدليل لوحده مش هيديني النتيجة المطلوبة. أنا هجيب الدليل ده وأشوف الأدلة التانية اللي في الباب ده. صلاة المنفرد خلف الصف مثلا، بنقول إذا صحت الصلاة بيقين لم تبطل إلا بيقين مثله من نص أو إجماع. حلو كلام. طيب لو إحنا قلنا دلوقتي إن الحديث ده بس لوحده كده لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل الأصل في لا النافية أنها تتوجه إلى نفي الذات الشرعية أو نفي الصحة، ولا ننقلها للمرحلة الثالثة على طول؟ الأصل في دلالة لا النافية أنها واحد إما لنفي الذات ونقصد بها الذات الشرعية به، وإما لنفي الصحة. ما يتنقلش من هنا لهنا إلا بإيه؟ إذا لقيت الذات قائمة يبقى تنزل فين؟ في صحة العمل. طب لقيت العمل من مقتضى دراسة الأركان والشروط صحيح، يبقى أنت بتنزل اللي بعدها على طول جيم إما لنفي الإجزاء، يعني هي صحيحة بس مش مجزئة لأن صاحبها يأثم، تمام، فلا تبرأ بها ذمته. لقيناها صحيحة في نخش المسألة ودال، يبقى لا صلاة كاملة الأجر. وعلى هذا طبق بقى كل مسائل الايه دخول لا النافية على الأسماء الشرعية والمصطلحات اللي واردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والألفاظ القرآنية وحتى في كلام العرب عموما، يعني ده كلام معتمد خدت بالك. فيجي هنا بعض الناس يقول لك لا انا عندي الصلاة ظاهرة الاركان، جاب اركانها وجاب شروطها وكده، يبقى هنا النافي لقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف هنلغي قصة الدلالة نفي الذات، ونلغي قصة دلالة نفي الصحة، وبرضو كمان دلالة نفي الاجزاء لان هو عمل المطلوب، يبقى هنا ايه لا صلاة كاملة الاجر، ده مع الدليل ده الواحد. انما لما جي لي لفظ من الفاظ الطريق او طريق من طرق الحديث يقول استقبل صلاتك فانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني استقبل صلاتك عدها تاني. طب لو كانت مجزئة او صحيحة او برئت بها الذمة كيف يمره باعادتها وقد نهى النبي ان تعاد صلاة في يوم مرتين؟ يبقى الكلام ده دليل على ايه؟ ان احنا نرجع من اول وجديد، ان الذات الشرعية مش موجودة او ان الصحة الفقهية مش موجودة، تبقى صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على الشروط التي يذكرها الحنابلة فيما بعد. تمام كده؟ طب بالمرة عشان ما نروحش بعيد طالما بنصور، نقول واشترط الحنابلة للقول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف شروطا. يبقى الكلام مش على اطلاقه كده. يبقى احنا وصلنا بعد محاولات ومداولات مختصره الى ان القول هو المعتمد البطلان. طيب ايه شروطها؟ واحد، العلم بالحكم الشرعي. اثنين، الايه؟ عدم العذر، يعني عالما عامدا، تمام كده. ثلاثة، ركعة كاملة. طب لو صلى بعد ركعة، بعد الركعة ما هو الصلاة، تمام. أربعة، علشان يوصل لنتيجة دي يكون ايه؟ وجود فرجة في الصف المقدم. يعني لو الصف اللي قدامي مسدود خالص يبقى المسألة مش بتاعتي. لو الصف اللي قدامي فاضي وانا معرفش الحكم الشرعي وصليت الصلاة 10 ركعات ورا الامام وانا معرفش صلاة صحيحة لافتقاد شرط العلم. طيب اذا كنت انا عارف وقدامي الفرجة ولكن في ضرر يحصل علي لو انا سديت الفرجة او لوقفت في الصف، هضطر اصلي لوحدي لدفع ضرر او لجلب مصلحة لا تندفع الا بذلك او لحفظ مال في اخر الصفوف، ماشي. يبقى هنا مش دي الصورة. طب لو صليت اقل من ركعة وانا عامد عالم ووجودي فرجة في الصف الاول ثم ادركني واحد اخر او مجموعة من المصلين فليحقوني قبل ما اكمل الركعة، مش هي دي الصورة. يبقى الصورة عشان تبقى تخرج بنتيجة لا صلاة لمنفرد خلف الصف على القول بالبطلان لازم الشروط دي كلها. واضح الامر؟ فدي دراسة سريعة لكلمة لا النافية للجنس اذا دخلت على اسم من الاسماء الموجودة في الشرع، تمام كده. نرجع لموضوع ده ثاني بقى. ما حدش يسأل أسئلة في صلاة المنفرد لأن مش ده الموضوع، ده مثال. لا عمل إلا بنية، يبقى لا عمل شرعي إلا بنية وارد، لا عمل صحيح إلا بنية وارد، لا عمل كامل كمالا مجزئا فتبرأ به الذمة وارد، لا عمل كامل الأجر مع ثبوت الايه البراءة الشرعية وارد. بس الأصل ان انا بمشي كده 1 2 3 4، ما انتقلش المستوى اللي بعديه الا لما انا يعين التطبيق ده. فاذا وقفت هنا واستوت على الوضع ده خلاص يبقى نفي الذات الشرعية. لقيت الذات بتاع العبادة قائمة يبقى الكلام نفي للصحة، لقيت الصحة لا دليل على القول بنفي الصحة، بقى انا هخش فين في مسألة نفي الكمال، تمام. طب ليه يطبعها في العقيدة بقى نفس الكلام؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. الإيمان بالذات، ذات الإيمان الشرعية موجودة ولا لا في راجل مسلم عنده أصل الإيمان؟ موجود. يبقى مش دي. لا إيمان صحيح بل هو باطل كإيمان المنافقين لمن لا أمانة له، لا مش كده، يبقى مش المعنى ده. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان يفي بالقدر الواجب المجزئ لمن لا أمانة له، هنا المعنى ما قلتش ده. يبقى النفي هنا نفي الكمال الواجب وليس نفيا للأصل ولا للصحة وليس نفيا للكمال المستحب. يبقى هو ده المعتمد في مثل هذا الباب، طبعا على قواعد الإيمان احنا ذكرناها قبل كده. بيرجع تاني ويقول لنا ولا تكون شرعية إلا بالنية. طيب بيقول يبقى المقدر إما أن يكون نفي المقدر لعمل صحيح او لا عمل مجزئ، واما ان يكون المقدر الكمال، تمام. وان كان المقدر الكمال او ما يلاقيه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعية بدونه فليست النية على هذا التقدير بواجبة فضلا عن ان تكون شرطا، لكن قد عرف رجحان التقدير المشعر بالمعنى الاول لكون الحصر في انما في معنى أن يقال ما الأعمال إلا بالنيات، تمام. يبقى ما النافية ولا النافية قرايب شكل بعض. اللي قلناه في ما هنقوله في لا، أو اللي قلناه في لا هنقوله في ما. وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا كما تخرر في علمي المعاني والأصول، والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي وهو الذات الشرعية. لأن لما يجي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، واحد خد واحدة وزوجيني نفسك قبلته والسماء شهدة والأمر والشمس شهود وخش المسألة على كده. ها فين الولي؟ ما فيش ولي. طب ما احنا جوزناه، ما هو الجواز موجود. ايوه ده جواز بس مش شرعي، بنتكلم على جواز يتعلق بشريعة الاسلام مش بشريعة الشمس والقمر. يعني الزواج الذي احله الله ورسوله ده، لا مش ده، تمام. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ده لا مش ده، تمام. جعلنا لهم ازواجا وذرية، ده لا مش ده. تناكحوا تناسلوا كده، لا مش كده. يبقى احنا لما يجي يقول لا نكاح الا بولي، يبقى لا نكاح معتد شرعا، لا نكاح شرعي، او لا نكاح شرعيا الا بولي. فممكن تسميه نكاح جاهليه ماشي، نكاح الافراء الفروج المباحه ماشي، نكاح السر والدعاره ماشي، انما نكاح الذي شرعه النبي لا مش ده. واضح الامر؟ وبرضو ده هناخده في باب النكاح تفصيل ثاني، تعرف ان انت لما يجي النفي يتوجه على الصفه الشرعيه الكامله، والنكاح في الصفه الشرعيه الكامله ينطلق على المعنيين، على العقد وعلى الوطء، على العقد وعلى الوطء. فلما يجي ينفي لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء عقدا او وطئا، لا تنكحوا ما نكح لكم من النساء، لما تنكحوا ما نكح اباؤكم، انت ما تعملش الا ابوك عمله. يعني لو ابوك وطأ المرأة بنكاح شرعي بعقد فلا تطأها انت ولا تعقد عليها انت، واذا ابوك وطأها بمقتضى الملك وهذا نكاح شرعي بلا عقد، تمام، بالعقد إيجاب وقبول يعني، فلا تنكحها أنت لا بعقد ولا بوطء، تمام. يبقى أنت لا تمل، يعني منكوحة أبيك وإن كانت ملك يمين ما ينفعش أنت تعقد عليها، تمام. وحتى بعض العلماء قالوا الأمر يتطرق إلى من وطأها بزنا، يعني من زنى بها أبوك ما ينفعش أنت تتجوز. لكن لما نيجي نازع بقى أن النفي هنا للحقيقة أنه شرعية مش للحقيقة اللغوية. هو الزنا نكاح لغوي من ناحية اللغة حصل، إنما من ناحية الشرع بنبقى نشوف الكلام ده في كتاب النكاح عشان ما نطولش في المسألة. بيقول لنا هنا والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي وهو الذات الشرعية، وانتفاؤها ممكن لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية. وعلى فرض وجود مانع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي من الكمال. يعني إيه المعنى الحقيقي في النفي؟ نفي الذات. إيه أقرب المجازات لهذا المعنى الحقيقي؟ نفي الصحة ونفي الإجزاء ونفي الكمال المستحب. ده كل دي مجازات. يعني إحنا قلنا نفي الذات هو ده حقيقة النفي. طيب وهو مجاز في نفي الصحة، مجاز يعني أخف منه في نفي الكمال، مجاز أخف منهما في نفي الكمال المستحب. يبقى أنا ما نقلش من الحقيقة إلى المجاز إلا بشروط، لأن الأصل إعمال الأدلة الشرعية على حقائقها الشرعية. واضح ولا مو؟ طيب يقول وعلى فرض وجود مانع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي، يعني ما أقدرش أفسر اللفظ بأنه هو نفي للمعنى الحقيقي، فلا ريب أننا عشان نتنقل من الحقيقة إلى المجاز أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي من الكمال. يعني لما أقول لا كذا يبقى لا كذا صحيح مش لا كذا كامل، تمام، لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات وترجيح أقرب المجازين متعين. قاعدة أصولية. يبقى أنت ابتداء لا تلجأ لا تلجأ إلى ترك الحقيقة إلى المجاز إلا بإيه؟ إلا بدليل. وإذا أردت أن تنتقل من الحقيقة إلى المجاز فعندك مجاز قريب ومجاز بعيد، والذي يجب عليك ويتعين أن تنتقل من الحقيقة إلى المجاز القريب لا إلى المجاز البعيد. اوعى يكون حد فاهم حاجة. فاهمين طبعا، أنا عارف إن الكلام سهل. يقول فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة أرجح من القول بأنها من جملة واجباتها. والكلام على هذا يطول، ليس هذا موضع ذكره. طيب هنا عشان نجيب بقى في الاخر، الامام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بيقول ايه؟ بيقول اتفق العلماء على ان العباده المقصوده لنفسها كالصلاه لا تصح الا بنيه. ده من الاخر وخلاص عشان تفهم الدنيا راح فين وجامي. اتفق العلماء على ان العباده المقصوده لنفسها كالصلاه لا تصح الا بنيه. ابن المنذر بيقول واجمعوا على ان الصلاة لا تجزئ الا بنية، واجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية. تمام. يبقى النية هنا إيه؟ شرط، لأنه يلزم من انتفائها انتفاء العمل. ثم قال: وأركانها كلها مفترضة، فرائض يعني، لكون ماهية الصلاة أو لكونها فرائض نفسها أو الأركان نفسها، لكونها ماهية الصلاة، عشان هي دي بتعبر عن ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها. ما يبقاش اسمك منفذ لقول الله وأقيم الصلاة إلا لو عملت كده. وأركانها كلها مفترضة ليه؟ لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود أو فالقعود. تمام كده؟ يبقى القيام، وهذا ركن في الصلاة في قول عامة أهل العلم لا ينازع فيه أحد، ولظاهر القرآن وقوموا لله قانتين، وظاهر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فبقول هنا يبقى فرائض الصلاة وأركانها المفترضة القيام، وطبعا ده مع القدرة، مش هننسب الفرض إلى عاجز لقول النبي فإن لم تستطع فقاعدا، لا ده انت حضرت مد رجلك على الرأس من فوق، لا لا لا لا، كلام مش لحد ثاني، لو لا خد راحتك اللي بالك فيك، لا ازاي، لا ليس على المريض يحرك، ده انت والدنا واستاذنا الله يحفظك. انا بقول للافنديه اللي عامل لي فيها عواجيز دول، هم لو جبنا فلك وشدناهم الموضوع هيخلص. الله المستعان. تقول القيام فالركوع، والركوع ركن باتفاق اهل القبله، تمام، فالاعتدال ان يعني انا اشيل دماغي من الركوع عشان اسجد، لكن الاطمئنان قائما هو ده موضع نزاع، والصحيح أنه ركن، والخلاف فيه شاذ للحديث مش للإجماع. يبقى نفرق بين حقين، رفع انك تقيم راسك من الركوع عشان تسجد، ما ينفعش تركع وتسجد كده على طول، ما حدش قال كده خالص من القبلة نهائي، قالوا لابد من الرفع من الركوع، لازم تشيل دماغك، بس لحد فين؟ الجمهور ونص السنة على أنه حتى تعتدل قائما لحد ما تاخد وقت وموضع الوقوف اللي كان فيه القراءة قبل كده، تمام. فالسجود، تمام، والسجود الاصل فيه انك تضع الراس على الارض، تمام، لكن الصفه الشرعيه المنقوله ان انت تسجد على الجبهه ومعها الانف، وهذا قول عامه اهل العلم من السلف والخلف، الا خلاف الحنفيه ان ممكن يجزئوا السجود على الايه، الجبهه من دون الانف، وبعضهم في كلام عجيب وغريب ممكن يسجد على الانف بس، تمام، لان من الوجه، بيقول واشار الى الوجه وده جزء من الوجه، تمام. لكن عندنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصد أنفه ما تصيب جبهته، لا صلاة. وخش على التفصيل اللي ذكرنا ده. طبعا الترجيحات شيء والإجماعات شيء تاني، النصوص شيء والإجماعات شيء تاني، فقد يكون القول شاذا وليس في مسألة إجماع لمصادمته النص. يبقى لنا وأركانه كلها مفترضة، تمام، وهي التي لا تكون الإنسان مصليا إلا بذلك، القيام وده في الفرض مش في النفل، وللقادر مش للعاجز، فالركوع، تمام، ولو إيماء من مريض أو جالس أو نحو ذلك، فالاعتدال، ها، فالسجود، فالاعتدال، فالسجود، فالقعود، تمام. طبعا كل الأشياء دي فيها نزاع كبير جدا غير مسألة القعود، ولعل البعض يعني لم يسمع إجماع العلماء فيها كما نقله ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى الوزير، وابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في بلاد الأندلس. نقول فائدة: لا خلاف بين الأئمة ولا بين الأمة أن الجلسة الأخيرة والتشهد فيها مشروعان، لا خلاف بين الأمة أن الجلسة الأخيرة والتشهد فيها مشروعان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقله الخلف عن السلف نقلا متواترا، والأمة تفعله في صلاتها دائما، وإنما الخلاف في رتبته، تمام على قولين. الأول أنه فرض ركن، يعني الأول أن القعود في آخر الصلاة فرض، تمام، وعليه جماهير العلماء من السلف والخلف والفقهاء والمحدثين، بل نقل غير واحد الإجماع عليه كالوزير أبي المظفر بن هبيرة رحمه الله تعالى، والإمام أبو عمر بن عبد البر الأندلسي المالكي رحم الله الجميع. بيقول لنا هنا فالقعود للتشهد، وقد بين يبقى القعود للتشهد شيء والتشهد نفسه كذكر شيء ثاني. بالإجماع فين اللي حكي؟ حكي في القاعدة نفسها، القاعدة بتاعت التشهد، إنما أنك تقول أو ما تقولش ولو قلت حكمه إيه ده موضوع تاني، تمام. يبقى نفرق بين الذكر بتاع القعود في آخر الصلاة وبين القاعدة نفسها في آخر الصلاة. القعود في آخر الصلاة يعني ذكر الإجماع عليه غير واحد على ركنياته وفرضياته، تمام. طيب الذكر بقى اللي هو التشهد الأخير داخل ابن أهل العلم، بعضهم يقول ركن وبعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب، تمام. أو بيقول سنة يعني عشان يبقى اللفظ أضبط. يعني هنا بعد ما خلص الكلام بيقول فالقعود للتشهد وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه. الشارع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه عشان يدي لك حق الصلاة؟ طبعا الركوع اقل ما يقال له ركوع، ده القدر المجزئ، اقل ما يقال له سجود، ده القدر المجزئ او القدر الركن ونحو ذلك، لكن في حاجات متممات بعد كده. نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول اعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود، اعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود. يعني تقرأش جزء كبير جدا جدا من القرآن ربع ولا ربعين وتروح ركع ركع على السريع وواقف، لا، او تقرأ سورة قصيرة جدا جدا او بعض ايات وتركع ركوع طويل جدا مبالغ فيه، لا، ده كده عدم اعتدال في هيئة الصلاة. اعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، فيبقى على قد ما تقرأ على قد ما تركع، وعلى قد ما تركع على قد ما ترفع، على قد ما ترفع على قد ما تسجد، وعلى قد ما تسجد على قد ما تقعد. وعند مسلم في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين وجلوسه بعد التسليم قريبا من السواء، قريبا من السواء، وده اعتدال الصلاة، اعتدال الصلاة. يا بتقرأ بقصر الصور تبقى الصلاة خفيفة، بتقرأ بأواسط الصور تبقى الصلاة متوسطة، بطوال الصور تبقى الصلاة طويلة. أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود. وأصرح من هذا حديث ابن مسعود أو ابن عباس إن لم أكن أوهمته أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فقام النبي فقرأ بفاتحة الكتاب ثم افتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة فتجاوزها، فقلت يركع بها فتجاوزها، فافتتح بآل فافتتح بالنساء فقلت يركع بها فتجاوزها، ثم قرأ بآل عمران فركع بها، فكان ركوعه نحو من قيامه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أدى الثلاث صور، ما علشان ان انت تفهم ان التربية السلوكية للصلاة هي اللي بتعمل لك التربية النفسية، يعني انت دماغك بتستقر، يبقى فكرك اعمق، يبقى نور الايمان اكثر اضاءة في قلبك لما تبقى الصلاة لها معنى، مش رياضة طالع نازل نازل طالع وارحنا منها يا بلال، لا، ده مش هيدي ايه، مش هيدي الاثر النفسي للصلاة. الصلاة نور والصدقة برهان، النور المعنوي اللي انت بتحسه في عقلك وفي قلبك وفي وجدانك من داخلك ده ما تعرفش تلاقيه ابدا.